السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح متن نخبة الفكر، وهو الكتاب الخامس المقرر من كتب معهد علوم التأصيل. قد تقدم الكلام على طرف مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من تقسيم الخبر إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. وقلنا بأن المصنف رحمه الله تعالى أبهم القول في شروط المتواتر وقد ذكرها في شرحه. وعلى كل حال، المتواتر ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عادة، ويستندون إلى أمر محسوس. وذكرنا أن هذا التواتر المقصود به عند كثيرين من أئمة العلم إفادة العلم، فإذا أفاد العلم فإنه يسمى متواترا، وإن كان ليس متواترا على الحد الاصطلاحي، لكن نبهتكم على هذه الفائدة لأنها مهمة وقليل ما تذكر. وذكرنا كلام الإمام مسلم وكلام الإمام ذهبي وكلام الإمام ابن كثير تلميذه. وهناك مباحث كثيرة تتعلق بالمتواتر من جهة التقسيم، وأنهم يقسمونه إلى متواتر اللفظي، وهو ما اتفق الرواة على روايته بلفظه، وهذا قالوا بأنه قليل جدا، حتى ذكر بعضهم أن هذا إنما يصدق على حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد جاء عن أكثر من 70 صحابية. وإن كان بعضهم يذكر حديث الأئمة من قريش وحديث من بنى لله مسجدا إلى غيرها، ثم يذكرون المتواتر المعنوي، وهذا كثير، وقد نظم بعضه في قول القائل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسجد. في شيء على المشهور، وأن المقصود عند أهل المصطلح هو المشهور الذي اصطلحوا عليه، لأنك تجد بعض أهل العلم يذكرون المشهور عند الفقهاء والمشهور عند الأصوليين والمشهور عند العامة، وهذا كله ليس مقصودا، المقصود هو المشهور. وحده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والذي عليه الأكثر، لأنه ما رواه ثلاثة فأكثر، يعني أن يكون أقل الرواة في طبقته ثلاثة، لأن النظر في هذا العلم إنما هو للقلة، فالقلة هي الحاكمة، فإذا وجد ثلاثة فإن الحديث يسمى مشهورا، فما فوقهم يسمى مشهورا، وقد يسمى أيضا عزيزا كعند ابن منده وغيره. وذكروا على المشهور أمثلة وهي كثيرة جدا، منها حديث الذي جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، منها حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده، فهذا كثير. وهنا أنبه على أمر مهم جدا، وهو أن عناية أهل العلم بهذه الأنواع وبمعرفتها وبالتصريح بها قليلة جدا إذا قرأت في كتبهم، بعكس الغريب والفرد، فإن هذا هو الذي حطوا فيه رحالهم واعتنوا به كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. ندخل في هذا المجلس على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على العزيز، من الكلام على العزيز، وبطبيعة الحال فإننا لن نعيد الكلام على ما يفيده حديث الآحاد لأننا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا بأنه يفيد العلم عند جميع علماء الحديث، وإنما القول بإفادته الظن قول المتكلمين، وهذا الإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم. في أصل المتن قال الحافظ رحمه الله تعالى: إما أن يكون له طرق الخبر، إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، وهذا عرفناه أنه المتواتر، أو مع حصر بما فوق الاثنين، هذا عرفناه بأنه المشهور، أو بهما. الضمير المثنى هنا عائد على الراويين أو الرواة أو على الاثنين، وهذا هو العزيز، هذا هو العزيز. الحديث العزيز أيضا نوع من أنواع الآحاد. الحديث العزيز نوع من أنواع الآحاد. من أين مأخذه؟ يعني لماذا سموه بالعزيز؟ إما من العزة التي هي بمعنى الندرة والقلة، لأنهم يقولون عز يعز بمعنى ندرة وقلة، أو تكون من معنى القوة بمعنى عز يعز بفتح عينها، فيكون من القوة والاشتداد لأنه جاء من طريق آخر. وعلى هذا فالعزيز ما يرويه اثنان، ما يرويه اثنان، فإذا جاء الحديث في أقل طبقات إسناده اثنان فإن هذا هو الذي يسمى عندهم بالعزيز، هذا الذي يسمى عندهم بالعزيز. ومثلوا له كأني ذكرت في المشهور: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ووالده، لا أعني أنه في العزيز، وذاك لا يقبض الله العلم. ومثلوا لي العزيز بحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، والناس أجمعين. فقالوا لأن هذا هو المثال على العزيز، لأن هذا هو المثال على العزيز، لأن في أقل طبقته راويين، وكما قلت لكم آنفا فإن عناية العلماء بهذه الألقاب قليلة جدا، وأكثر ما يعتنون به هو الكلام على الفرد. ثم ذكر الحافظ مسألة هنا مهمة نبه عليها بما يتعلق برواية الصحيحين أو بشرط الشيخين، فقال: وليس شرطا، يعني العزيز أو أن يروى الحديث عن اثنين عن اثنين، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هو هنا يعرض بالحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك وبتلميذه البيهقي، فإنهم ادعوا بأن هذا من شرط الصحيح في الرواية عن الصحابة، فقالوا بأن البخاري ومسلما لا يروون عن صحابي إلا إذا روى عنه اثنان فأكثر. وقيل إن المراد أن يروى هذا الحديث بنفسه، لا أن يروي عن الصحابي اثنان، وقد رد عليهم العلماء رحمهم الله وأطالوا الردود وقالوا بأن أول حديث ينقل بأن أول حديث في الصحيح وهو الذي سيأتي معنا حديث إنما الأعمال بالنيات حديث رواه عمر فقط ورواه عنه واحد وهكذا رواه عنه واحد هذا يرد هذه الدعوة. قالوا أيضا آخر حديث وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. وأنت إذا نظرت إلى تراجم بعض الصحابة تجد أن البخاري ومسلما رووا عن جملة منهم ولا يعرف لهؤلاء الصحابة إلا من الرواه إلا واحد فقط منهم مثلا مرداس الأسلمي فلم يروي عنه إلا قيس بن حازم ومنهم حزن المخزومي فلم يروي عنه إلا ابنه أبو سعيد أو بالأصح حزن المخزومي فإنه لم يروي عنه إلا ابنه أبو سعيد المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب. وكذلك زاهر بن الأسود روى عنه ابنه مجزاة وعبد الله بن ثعلبة بن صعير روى عنه الزهري وأبو سعيد بن المعلى تفرد عنه حفص بن عاصم سويد بن النعمان الأنصاري تفرد بالحديث عنه بشير بن يسار كذلك خولة بنت ثامر تفرد عنها النعمان بن أبي عياش وغيرهم ذكرهم الحافظ الذهبي عشرة. وكذلك ما وقع أيضا في صحيح مسلم مثل عدي بن عميرة الكندي خرج له مسلم وما روى عنه غير قيس بن أبي حازم وقطبة بن مالك ما حدث عنه سوى زياد بن علاقة ونبيشة نبيشة الخير ما روى عنه إلا أبو المليح الهذلي. هذا إيضاح ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من قول من زعم بأن العزة شرط من شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولما انتهى من الكلام على العزيز ذكر الغريب لأنه قال أو بواحد في أصل المتن ثم قال والرابع الغريب الرابع الغريب الغريب ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم كما قال في النزهة. هذا هو العموم في الغريب الغرابة واقعة بتفرد الشخص بحديث بغض النظر عن التفرد هذا أين وقع. لكن احتاجوا إلى ذكر الفرد الغريب والفرد الفرد المطلق والفرد النسبي الفرد المطلق والفرد النسبي لتمام القسمة وليفرقوا بين ما تفرد به الصحابي وبين ما تفرد به غيره. والغرابة كما هو معلوم مأخوذة من الاغتراب والبعد فالغريب ما رواه راو واحد هذا هو الغريب ويسمى بالفرد. ولكنهم يطلقون أكثر ما يطلقون الغريب على الفرد النسبي لأن الفرد ينقسم عندهم إلى مطلق وإلى نسبي. فالمطلق ما وقع في أصل السند بمعنى أنه لا يعرف له إلا في الرواية إلا راو واحد من الصحابة مثلا أو من التابعين مثل ما ذكروا في حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه تفرد به عمر رضي الله عنه، وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، وتفرد به عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد القطان. فهذا هو الفرد المطلق. ثم بعد ذلك يطلقون الفرد النسبي، وهو الواقع في أثناء السند، بمعنى أنه واقع في أي طبقة من طبقات الإسناد. وهذا التفرد هو الذي اعتنى به العلماء غاية العناية، وصنفوا فيه الكتب. ومن مضامنه كما هو معلوم التي يصرح بها العلماء سنن الترمذي، فإنه يصرح بالغرابة والتفرد، وكذلك المعجم الأوسط للطبراني، فإن فيه أفرادا وغرائب كثيرة. وهذا المعجم الأوسط صنفه على أسماء شيوخه، وأما الكبير فإنه صنفه على مسانيد الصحابة. الكلام على مسألة التفرد كلام طويل جدا، وهو من أهم مباحث علم المصطلح. قد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب كتبا مستقلة، حتى صنفوا في مفاريد البلدان، صنفوا في مفاريد البلدان، منها ما صنفه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، فإنه صنف ما تفرد به أهل الأمصار من السنن، ومنها أنهم صنفوا من فرد به أهل المدينة النبوية من السنن، وكذلك من فرد به الخراسانيون والكوفيون، وهكذا غرائب الشاميين وأفراد الشاميين. هذا كتاب للإمام مسلم رحمه الله. وهناك الكتب التي تتكلم على أفراد الرواة وغرائب الرواة، مثل ما ذكرت لكم الترمذي يذكر هذا، الطبراني في الأوسط، كتاب الأفراد والغرائب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للدارقطني، وأبو حفص بن شاهين له كتاب في الأفراد، وابن أبي داود له كتاب في الأفراد، وهكذا. وهذا المبحث كما قلت لكم قبل قليل هو الذي اعتنى به العلماء رحمهم الله تعالى، لأنه وجد من أهل العلم من يعل بمطلق التفرد، فيعتبر كل تفرد للراوي إعلال للحديث، إعلالا للحديث فيعل به. ومعلوم أنه قد وقع التفرد في أحاديث الصحيحين في مواضع، منها ما تقدم معنا، فلو أن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات تفرد به عمر، وعنه تفرد به قمة بن وقاص كما مر معنا، ومنه تفرد عنه محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي هذا يقول الإمام أحمد فيه عنده مناكير. فمجرد تفرد الراوي للحديث لا يعد إعلالا عند جميع الأئمة. والذين يدندنون على مسألة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، من أكثر ما يدندنون به الكلام على مسألة التفرد، حتى يذكر بعضهم أن من أوجه الترجيح للبخاري على مسلم أن مسلما تفرد بأحاديث أكثر من الأحاديث التي تفرد بها البخاري، أو الأفراد التي وقعت في صحيح مسلم أكثر من الأفراد التي وقعت في صحيح الإمام البخاري في حديث. ومن هذه الأفراد ما ذكرناه في حديث عمر رضي الله عنه وما جاء في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته فقد تفرد به عبد الله بن دينار، وكذلك حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس المغفر تفرد به مالك عن الزهري، وغيرها غيرها كثير مما وقع التفرد فيه. ولهذا لا ينظرون إلى مسألة التفرد فقط فيعلون كل حديث تفرد به الراوي، وإنما ينظرون إلى هذا المتفرد. نعم هم قد يعلون الحديث لأن هذا الراوي تفرد به ولم يروه غيره، وخصوصا إذا كان هذا المروي عنه من الأئمة الكبار الذين اشتهرت روايتهم واشتهر طلابهم. ولهذا أعل البخاري رحمه الله والدارقطني والترمذي حديث النزول على اليدين بتفرد محمد بن عبد الله بن أبي الحسن الملقب بالنفس الزكية، لأنه رواه عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال وأين أصحاب أبي الزناد. الشاهد أنك ينبغي العناية بهذا المبحث إن أراد أن يتمرس في علم الحديث وأن يتمرس في معرفة الرواة وما يتفردون به، فإنه ينظر إلى مسألة التفرد. ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن أبي داود ذكر أن التفرد ينقسم إلى قسمين، هناك تفرد للثقات وهناك تفرد لغير الثقات، وأيضا ينظر إلى هذا الثقة وإلى غير هذا الثقة فيما يتعلق بالتفرد الواقع في حديثه. فالأفراد والغرائب موجودة في أحاديث الثقات. بقي أن ننبه على أن من مصطلحات أهل العلم في إطلاق الغرائب والفرائد ما يسمى بكتاب الفوائد. فإذا رأيت كتاب الفوائد مثل فوائد تمام أو الكتاب الأحاديث الحسان، فإنهم يطلقون الفوائد ويطلقون الحسان ويريدون بها الأحاديث الغريبة الأحاديث الفردة. كانوا يتكلمون على الأحاديث الغرائب وأن يتفرد أو يكثر الراوي من التفرد ويذمونه غاية الذم، حتى قال الإمام أحمد كما قال ابنه عبد الله سمعت أبي يقول كان سفيان الذي يروي عنه إبراهيم البشار ليس بابن عيينة، يعني مما يغرب عنه. فيظن الظان أنه يروي عن سفيان ابن عيينة. فالتفرد على كل حال وقع في أحاديث الرواة حتى الجبال الكبار وقع فيهم. فإذا أنا أريدك أن تفهم ما الذي أريده، إذا أعللنا الأحاديث بمجرد التفرد فإننا سنعل أحاديث كثيرة جدا تفرد بها الأئمة. ولذلك رأيت بعض المساكين أنا يعني أصدق عليهم هذا من الذين يتحمسوا لقضية التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين يدندن في مجالسه ودروسه على حديث إنه حديث عهد بربه حديث أنس الذي عند مسلم، وهو من الأحاديث التي يركز عليها الجهمية والمعتزلة في الإعلال لها بالتفرد الإعلال لها بالتفرد. فهذا لا شك أنه من الغلط. ولهذا الذهبي رحمه الله تعالى ذكر أن الثقات ينفردون، فلما ذكر ترجمة عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال لا ينكر له إذا تفرد بحديث بل وبعشرة. ولما ذكر موسى بن عامر المري أبو عامر الدمشقي تكلم فيه بعضهم بغير حجة ولا ينكر له تفرد عن الوليد بن مسلم فإنه أكثر عنه. التفرد على كل حال كما قلت لكم يقع في أحاديث الرواة، وإنما ذكرت بعض المصنفات فيه وربما أطلت فيه لأن الذين يتكلمون على التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين يدندنون على هذا ثم يمسكون بطرف من الحبل ويعمدون أو يعمدون إلى بعض الأحاديث التي أعلها الحفاظ بأنه قد تفرد بها فلان وفلان، هذا ليس مما أجمعوا عليه. فقد ذكرت لكم وهو من المهمات بعض الأحاديث التي تفرد بإخراجها البخاري أو مسلم من طريق بعض الرواة. في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى يعني نحن سنحاول أن نحث الخطى وأن نجمل القول في الأنواع والكلام عليها بسياق الفوائد، وإنما كان الكلام ربما عسرا، فقد شكى إلي بعض من حضر بأن الدرس الماضي كان فيه عسر، ولعل الذي بعد يعني يكون العسر إليه أو عنده أشد، لكن إن شاء الله تعالى إذا ذاكر الإنسان وسمع الدرس ونظر فيما ذكر يجد أهميته، وخصوصا فيما يتعلق بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وبإفادتها للعلم أو الظن، فإن المتكلمين جعلوا العقليات والمنطقيات التي سلموا بها ولها هي العلم وهي اليقين، وجعلوا نصوص الشرع هي الظن وجعلوها ظنيات. عرفنا الغريب وعرفنا أنه ينقسم إلى الفرد المطلق والفرد النسبي. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكلها سوى الأول آحاد، يعني متواتر، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق الذي هو أصل السند كما عرفناه سابقا، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه لأنه يعبرون عنه بالغريب أو بالفائدة أو بالحسان، كما قيل لشعبة: لما لا تروي عن فلان وأحاديث وحسان؟ قال: من حسنها فررت، من حسنها فررت. قول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وكلها، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، وهذا حسن من الحافظ ابن حجر، وكنا نرجي ما هو أعظم من هذا، لأن العلم النظري كما هو معلوم ترتيب النظر هو ترتيب أمور على بعض إلا أهل النظر، فإذا قلنا بأن حديث الآحاد المتلقى بالقبول الذي احتفت به القرائن كأحاديث الصحيحين وكالحديث الذي يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر ممن اشتهر بالإمامة في الدين، كما ذكر أمثلة لها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للنزهة، لأنها تفيد القبول أو تفيد اليقين، أيضا لتلقي العلماء لكتابي الصحيحين بالقبول، فقال بأن أحاديث الصحيحين تفيد العلم، وهذا العلم ما هو؟ العلم النظري. لماذا؟ قال: لجلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. وتقدمت حكاية الإجماع عن أبي المظفر السمعاني وعن الأصفهاني شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم على أن أحاديث الآحاد الذي احتفت به القرائن يفيد العلم، يفيد العلم اليقيني وليس العلم النظري، لأن النظري لا يحسنه إلا أحاد الناس وأفرادهم. ولهذا إذا قلت إذا يعني الخلاف المشهور المعروف الذي حصل بعد ابن الصلاح عندما قال لأن الرجل لو حلف على طلاق امرأته بأن ما في الصحيحين مقطوع به قاله النبي عليه الصلاة والسلام إلا أحرف الأحرف المنتقدة، ما رد عليه النووي وانتصر غير من جاء بعد النووي للحافظ أبي عمرو بن الصلاح في صحة قوله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في النقل الذي قدمته من قبل في كتاب مقدمة أصول التفسير إلى أنه يرجع في كل فن لأهله، فعرف حتى أنها جاءت رواية عن الإمام أحمد لأنه يرى إفادة العلم لحديث الآحاد وإن لم يكن مما احتفت به القرائن مما تلقي بالقبول مثلا. وهناك كلمة كان سمعت شيخنا مقبل إذ سألته عن هذا السؤال ذكرها للإمام الصنعاني بأن الآحاد التي لم تحتف بالقرائن مسألة وجدانية، يعني أن بعض الناس يحدث له هذا الحديث العلم اليقيني وإن لم يكن هذا الحديث الصحيحين أو مما رواه الأئمة الجبال والكبار فإنه يقع له به الإجماع. فعرفنا من هذا أن حديث الآحاد أيضا مفيد للعلم، وهذا حاصل ما ذكره الحافظ ابن حجر في هذه المسألة. كما قلت لكم عرفنا الفرد المطلق والفرد النسبي، وأن الفرد النسبي يقل إطلاق الفردية عليه، لا يقال في الفرد النسبي تفرد به فلان، وإنما يقال فيه حديث غريب. ثم قال رحمه الله تعالى وخبر الآحاد، يعني اعتذر عن الكلام على المتواتر لأن المتواتر لا نحتاج إلى النظر في رواته من جهة ضبطهم وإنما لا بد من النظر في عدالتهم حتى يقبل خبرهم، أما من جهة الضبط فلا، من جهة الضبط لا نحتاج إلى هذا. فقال خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بالكلام على تعريف الحديث الصحيح. ومن هنا ينبغي لك أن تعتني بالنخبة غاية العناية، من هنا من عند هذا الموضع ينبغي لك أن تصغي إلى ما يلقى عليك في النخبة غاية الإصغاء ومنتهى الإصغاء. عندنا في هذا التعريف 5 مباحث. المبحث الأول العدالة، والمبحث الثاني الضبط، والمبحث الثالث الاتصال، والمبحث الرابع العلة، والمبحث الخامس الشذوذ. هذه 5 مباحث. هذه 5 المباحث تدور معك في علم المصطلح إلى آخره، لكن الثلاث ولكن نوعان منهما يذكران في باب الجرح والتعديل. فأريدك أن تنتبه إلى أننا سنتكلم في هذه 5 المباحث عن مبحثين فقط من جهة التفصيل، أما من جهة الإجمال فنعم، من جهة التفصيل سنتكلم عن 2 فقط، عن مبحث العدالة ومبحث الضبط. لماذا؟ لأنه لن يعيدها صاحب النخبة ولا يعيدها أصحاب المصطلح إلا ضمنا في الكلام على الجرح والتعديل. وأما الكلام على الاتصال وعلى الشذوذ وعلى العلة

وأما الطائر فروحي والمرأة الأرض أدفن فيها فقد روعت أن أقتل فقد رعت أن أقتل شهيدا. وأما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر في طلب الشهادة ولا أراه يلحق في سفره هذا. قال فقتل الطفيل يوم اليمامة وجرح ابنه ثم قتل يوم اليرموك. انتهى من سير إعلام النبلاء. بهذا القدر الذي فيه نهاية هذه القصة نكتفي، والله تعالى أعلم. وننظر إن شاء الله تعالى ما تيسر من الأسئلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا أنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. يقول أحسن الله ما هي أحسن الله إليكم وإليكم ما هي القرائن التي نجزم بها أن حديث الآحاد يفيد اليقين؟ القرائن ذكرناها في كلام الحافظ رحمه الله، منها إخراج الحديث في الصحيحين لتقدمهما في هذا الشأن ولتلقي الأمة لهما بالقبول، ومنها أن يتسلسل بالأئمة الثقات الأثبات الكبار كما ذكرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. والرجوع إلى كلام الحافظ أمر سهل، وقد قلنا سابقا بأنه لا بد من النظر في كلام أئمة الحديث، فإن حديث الآحاد قد يفيد العلم وإن لم تحتف به قرائن. يقول السلام عليكم ورحمة الله بكم وبكم حفظكم وإياكم، ما فهمت مسألة إفادة العلم اليقيني وكيف أفهم مثال رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وكيف يكون متواترا. أما المسألة الأولى فالعلم اليقيني يقولون هو العلم الذي لا يندفع، العلم الضروري يسمونه العلم الضروري، العلم اليقيني الذي لا يندفع بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال، بمعنى أنه لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، بل مجرد الوقوف عليه يعني لا يستطاع دفعه، لا يستطاع دفعه. ما إن العلم عندهم علم قطعي، علم اليقيني القطعي الضروري، والعلم اليقيني القطعي النظري، والعلم الظني النظري، فعندهم مراتب العلم، وهذه من مباحث علم أصول الفقه. العلم اليقيني هو الذي لا يندفع. وأما كيف أفهم مثال رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وكيف يكون متواترا، نحن لا نقول بأنه متواتر بالمعنى الاصطلاحي عند أهل الحديث أو عند الأصوليين، ولكن نقول بأنه متواتر كما أفاده الحافظ ابن كثير من جهة إفادته للعلم. فإننا مثلا وقع لنا رواية الإمام مالك للأحاديث في الموطأ، فإذا جاء ما عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نقطع ونتيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إلا إذا كشف وهم وأجمعت الأمة عليه هذا شيء آخر. لكن أن يكون هذا الحديث لا يعني لا مطعن فيه ولا وصول إلى الكلام عليه فلا. وهكذا يعني الأسانيد غير أسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. يقول أحسن الله إليكم، هل ما قاله بعضهم صحيح وهو قوله إفادة خبر الواحد للظن ومذهب جمهور العلماء، ولأنه لو كان يفيد العلم لحصل بخبر الأنبياء عن بعثهم وإرسالهم من غير محاجة إلى إظهار المعجزات الدالة على صدقهم، ولأنه لو كان مفيدا للعلم فوجب على القاضي أن يصدق المدعي من غير بينة، لأن العلم يحصل بقوله، وإذا ثبت أنه لا يصدقه إلا بينة دل ذلك على أن خبر الواحد بمجرده لا يكفي في إفادة العلم. هذا كلام غالبه فلسفي منطقي لا يمت إلى علم الحديث بصلة، وفيه مسائل فيها خلط ولبس. أما عزو هذا القول إلى الجمهور فغفر الله للحافظ النووي رحمه الله، فإنه هو الذي عزى هذا القول للجمهور. ولا بد أن تعلم أنه إنما قصد جمهور المتكلمين أو جمهور أصحابه من الشافعية، وأما جمهور الأمة من المحدثين بل لا يعرف منهم أحد يقول بغير هذا القول، على أن حديث الآحاد وخصوصا الذي احتفت به القرائن يفيد العلم، يفيد العلم. فاغتر بعض الناس بما حصل من كلام الحافظ النووي، فصار ينسب هذا القول إلى الجمهور ويقول هذا مذهب الجمهور. وأما ما عرض له هذا القائل من الكلام على الآحاد في مسألة القبول الخبر اليقيني، فإننا نقول له العكس بالعكس. إذا كان هناك نبي من الأنبياء لم تقع له معجزة، فهل معنى هذا أنه لا تلزم الحجة لمن أرسل إليهم؟ هذه مسائل افتراضية ونظرية، ومن أراد التوسع بهذا الباب فعليه بردود مع ما ذكرته من الكتب في البارحة، ليلة البارحة، مثل الرسالة والإحكام لأبي محمد بن حزم والصواعق المرسلة، عليه بردود العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله على أبي الحسن المأربي، فإن المأربي ذكر 15 دليلا من أدلة المتكلمين على أهل السنة في إفادة حديث الآحاد، وقد كنت كتبت في ذلك أيضا مذكرة إلا أنها لم تنشر عندما طال جدالهم في هذا الباب، وكان اسمها الإقناع بتحرير موضع النزاع والرد على أهل الشقاق والابتداع، وذكرت فيها من حكى الإجماع من أهل العلم على هذه المسألة، ومن أين أتى القول بأن حديث الآحاد وإن احتفت به القرائن لا يفيد إلا الظن. يقول المعتزلة، ما شاء الله أسئلتكم كلها بهذا الباب. المعتزلة خالفوا أهل السنة في خبر الآحاد، مع العلم أننا نجد علماء الحديث يهتمون بتقسيم ذلك إلى أفراد وغرائب وغيرهما، فما التوجيه في ذلك؟ التوجيه في ذلك ذكرته في الدرس الأول، أن الكلام على ما يتعلق بالتواتر والآحاد عند أهل الحديث من جهة تقسيم الخبر من حيث هو، لا من جهة تقسيم الخبر من حيث إفادته العلم أو عدم إفادته. انتبه لهذه وكررها ورددها، لأننا اتفقنا على إجماعهم على أن الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا احتجت به أو احتفت به القرائن، فإن هذا يكون مفيدا للعلم. وتقسيمهم للأفراد والغرائب هذا من جهة النوع، وإلا يعني حديث إنما الأعمال بالنيات حديث غريب من الغرائب، ومع هذا مقطوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه عند جميع العلماء، يقول أحسن الله إليكم، السلام عليكم، وعليكم السلام الله أحسن إليكم وإليكم. لم أفهم عبارة العلم النظري بالقرائن، كيف يكون بالقرائن لم يعني بالنظر والاستدلال في القرائن المحيطة بهذا العلم، هذا العلم النظر. إذا فهم السائل أو السائلة معنى النظر، وهو ترتيب أمور بعضها على بعض ليستدل بها على هذا المنظور فيه، فإنه سيفهم ما بعد ذلك من السؤال من القرائن. فالنظر هو القرائن، ترتيب الأمور بعضها على بعض هذا هو القرائن عندهم. طيب، هل إذا أتقن طالب العلم هذا المثل سيتمكن من الحكم على الأحاديث بارك الله فيكم؟ نعم، إن شاء الله تعالى إذا عمل بمقتضى ما جاء فيه وممارسة الكلام على الأحاديث. وقد كان بعض الإخوان نقرأ وهم بعد صلاة الفجر في فتح المغيث للحافظ السخاوي، كنا نتكلم عن الحديث المرسل واصطلاحات العلماء فيه، وأن كثيرين منهم كما يأتي معنا إن شاء الله لا يفرقون بين المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع ويجعلونها شيئا واحدا. لتنبههم على أنهم حينما درسوا النزهة أو النخبة أن هذه المتون لا يزيد عليها شيء في الغالب إلا التوسع ومعرفة الاصطلاحات الخاصة، معرفة ما يريد به هذا العالم من الاصطلاح أو من هذا القول. فإذا أتقن طالب العلم المتن المختصر كما ذكرت في أول الدروس أيضا، وطالع في الكتب المتوسطة والمطولة، ونصحنا بكتاب التقريب تدريب السيوطي وفتح السخاوي، فإن هذه الكتب من أجل الكتب. وإذا نظرت حتى إلى كثير من الشروح المختصرة اليوم، الذين يشرحون البيقونية مثلا ينقلون منها ينقلون إليها النزهة، نفس التعاريف ونفس الأمثلة ونفس التقاسيم. فطالب العلم يركز الآن، كنا في الدروس الماضية نقول ينبغي عليك إذا أردت أن تدرس كتابا أن تعتني بالكتاب الذي تدرسه وبالدرس الذي تحضره. هذه نصيحتي للإخوة ألا يشتتوا أذهانهم، لا تذهب وتستمع الدرس هنا ثم تذهب وتستمع درسا الدرس نفسه في مكان آخر حتى تنتهي من الكتاب. فإذا انتهيت من الكتاب استمعت ما شئت، قرأت ما شئت، كتبت على دفة كتابك أو في حاشيته ما شئت، هذا لك بعد ذلك. أما في حال الدراسة صحك بأن توري الاعتناء والاهتمام بالكتاب المدروس. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك وإليك، هل يمكن الرجوع والاهتمام بكتاب شرح علل الترمذي بعد الانتهاء من شرح النخبة، وما أهمية هذا الكتاب في علم المصطلح؟ نعم، هذا من الكتب المهمة، وإن كنا قد نسينا ذكره، لكن كان يعني كنا نقول، ثم سمعت الشيخ مقبل يقول هذا، نقول للإخوة العلم نسب بين أهله وشائع، فإذا تعرف طالب العلم على الكتب فإن هذه الكتب ستدله على غيرها، فإذا قرأ في الشروح النزهة وما شابه ذلك ينقلون عن العلم، فيقول لماذا لا أنظر كتاب العلل للترمذي وشرح العلل لابن رجب. فأنت إذا طلبت العلم، العلم هو الذي سيأخذك إلى هذه الكتب. كتاب شرح علل الترمذي للحافظ أبو الفرج بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى من أجل الكتب وأحسنها في معرفة العلل ومعرفة الحفظ عند الأئمة رحمهم الله تعالى، وما يتعلق بالكلام على العلل. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما المقصود بقول المصنف الخبر إما أن يكون له طرق؟ ما المقصود بلفظ طرق؟ الطرق هي الأسانيد، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، لأن مباحث بعضها أخرنا الكلام عليها لأنها ستأتي. الطرق هي الأسانيد الموصلة إلى المتن، يسمى إسناد يسمى سند، منهم من يفرق بين السند وبين الإسناد، فهذه هي الطرق. والحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته، كما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى، هذا الحديث الذي انفرد به صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فردا أم الانفراد يكون في الطبقة التي تليه، وما الفرق كذلك بين من فرد به صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فرد به تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث كما ذكرت لكم انفرد بها بعض الصحابة لم يروها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الصحابي، كحديث الأعماق بالنيات وكحديث بيع الولاء وهبته وغيرها من الأحاديث هذه انفرد بها بعض الصحابة رضي الله عنهم، أو ينفرد بعض التابعين كما ذكرنا في الكلام على ما ادعاه الحاكم وتلميذه البيهقي في أن هذا العزة شرط للبخاري ومسلم، من الصحابة الذين لم يعرف عنهم رواه إلا واحد، إما أن يكون من أبنائه وإما أن يكون من غير أبنائه، فلم يعرف لهم إلا هذه يعني هؤلاء الرواة، فهذا يقع وهذا يقع. وأما قولك من فرد به تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتاج إلى مثال حتى يستطاع تقييمه. يقول شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبيكم. قسم القيم التفرد إلى قسمين، تفرد الثقات وتفرد غير الثقات، فهل تفرد الصدوق يدخل في القسم الأول؟ أي نعم، نعم يدخل في القسم الأول الذي متفرد الثقات، ولأنهم يطلقون عليه المقبول ويطلقون الثقة يريدون الوصف العام كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. يقول صلى الله عليكم وبارك فيكم وفيكم، دعونا الزوجة الصالحة، أسأل الله أن ييسر لك امرأة صالحة تسعدك في دينك ودنياك وآخرتك. يقول هو هل الفرد المطلق، وإن شاء الله أن هذا يكون طلبا للدعاء لا طلبا للزوجة، هل يقول هو هل الفرد المطلق يطلق على الحديث الذي تفرد به الصحابي أو أنه غير داخل فيه يسمى الفرد؟ بلى، هذا هو المقصود، الفرد المطلق هذا هو المقصود به، ما من في طبقة الصحابي ومن فوقه الذين هم دونه والذي هو التابعي. فبارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. طبقة الرواة هي الرواة الذين اشتركوا فيه. لا تعجل علينا، لا تعجل علينا ولا تخرج إلى آخر الكتاب، نحن ما زلنا في أول الكتاب، سيأتي الكلام على الطبقات. يقول وهل المشهور هو المستفيض، وهل المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يعني ثلاثة عن ثلاثة؟ لا، لا يكون ثلاثة عن ثلاثة. وأما المشهور فهو الذي عليه جماهير الأئمة من المحدثين والفقهاء بهذا الاصطلاح، وفرق الحنفية وبعض فقهاء الحنفية بين المشهور والمستفيض، فجعلوا المشهور ما رواه ثلاثة والمستفيض ما زاد على ذلك. يقول هل تقسيم العزيز إلى مطلق ونسبي عند أهل الحديث؟ لا أعرف هذا، معروف عند أهل الحديث، لا أعرف هذا، إنما ذكروا ذلك في الغريب. هل الحديث العزيز يكون الرواة اثنين في جميع طبقاته؟ لا، أقل الطبقة، يعني مثلا عندنا يروى حديث في أول طبقة التابعين خمسة، طبقة التي تليهم خمسة، طبقة التي تليهم سبعة، ثم بعد هؤلاء السبعة سمع منهم اثنان، هذا نحكم عليه بأنه عزيز، أن يكون في أقل الطبقات، الحكم في هذا الباب الأقل. يقول الحافظ رحمه الله تعالى الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر فما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، أريد توضيح هذه العبارة وبخاصة كلمة أو بهما ما تعود. سبحان الله، الأخ ما حضر الدرس أو جاء متأخرا، هذا الذي شرحناه وقلنا بأن الضمير المثنى عائد على الاثنين أو بهما عائد على الاثنين ليكون التعريف للحالي العزيز، هذا ما شرحناه، فإن كنت تأخرت في الدرس بإمكانك سماع الدرس إن شاء الله تعالى. يقول المزيد من توضيح في تعريف الفرد النسبي والفرد المطلق والفرق بينهما. الفرد المطلق هو الذي يقع في أصل السند، وهذا في هذا لا يطلقون عليه الغريب في طبقة التابعي وطبقة الصحابي. الفرد النسبي هو الذي يقع في عموم الإسناد من عند جهة المصنف إلى جهة التابعي، يتفرد بهذا الحديث، وقد يتفرد هذا يكون النسبة إلى بلد أو النسبة إلى جهة أو النسبة إلى قبيلة أو النسبة إلى راوي إلى آخره. يقول اخترت حديث أريد أن أطبق عليه الدرس الدروس، أولا أريد كيف أعرف سند الحديث وأن أجمع طرقه، أي من أين أريد طريقة ميسرة. هذا ما يتعلق بالكلام على التخريج ودراسة الأسانيد، فإن كنت تريد البحث فلا بد أن يكون بين يديك مذكرة أو كتاب ترجع إليه، لكن الطريقة الأسهل هو أنه إذا كان في الكتب الستة أن تنظر في تحفة الأشراف وتبدأ في الصحابي بالصحابي، فإذا مثلا كان الحديث في الكتب الستة وكنت تعرف صحابي الحديث، مثلا أخذت الحديث من الأحاديث صحابيه ابن عمر، فتذهب إلى التحفة إلى حرف العين فتجد عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لكنك سيهولك أن الأحاديث التي رواها كثيرة جدا فيصعب عليك أن تتابعها، فتنظر إلى التابعي الذي روى عن ابن عمر هذا الحديث، فيكون مثلا عمرو بن دينار أو عبد الله بن دينار أو من شابههم ممن رواه وعرف بالرواية، أو سالم ابنه سالم بن عبد الله بن عمر، فتنظر هذا الراوي كم روى من الأحاديث، فإذا كان مقلا مثلا روى عن ابن عمر 30 حديثا 20 حديثا 10 أحاديث تابعت أحاديثه لأن الوقوف عليها سهل، وأما إذا كان مكثرا انتقل إلى الذي دونه هو من روى عنه حتى تصل إلى أصل الحديث، وهناك إذا وجدت الحديث في الأطراف هو سيحيلك إلى من رواه، إلى من رواه من أصحاب الكتب الستة البخاري أين رواه، مسلم أين رواه، أبو داود أين رواه، النسائي أين رواه. لكن نبهت من قبل وأنبه ثانيا، وهذا الحمد لله الذين يقومون بالبحث يتنبهون له، وهو أن المزي رحمه الله تعالى لم يلتزم حكاية الإسناد. نعم التزم حكاية السند لكنه لم يلتزم حكاية الإسناد عندما يفرقون، فإنه يروي الأحاديث جميعها بالعنعنة، فيقول عن عن عن عن عن. وإذا نظرت إلى الأصول تجد أن الحديث مختلف في الأداء، فيكون فيه السماع أو التحديث أو ما أشبه ذلك. هذا إذا أردت الكتب الستة. بعد ذلك عندك الكتب كثيرة جدا التي تتكلم على البحث. يقول نقرأ كثير في رواية لأحمد كذا وفي رواية أخرى لأحمد العكس، ماذا نفهم من هذا وكيف نعرف الناسخ والمنسوخ في الروايات وبارك الله فيكم. هذه الأمور لا بد فيها من مراجعة وبحث وجمع طرق إن كنت تتكلم على الحديث، أما تتكلم على الأحكام والفقه فهذا شيء آخر، أو الروايات الواردة في المذهب على الإمام أحمد فذاك شيء أيضا آخر. لكن إذا كنت تقصد مسألة جمع الطرق والروايات فلا بد من جمع الطرق والنظر في شروح الحديث حتى تصل إلى النتيجة النهائية، لأن سؤالك مجمل، ما هو ضابط تسمية المصنف مبسوط أو متوسط أو مختصر؟ يسمى بالمختصر، يسمى بالوسيط، يسمى بالوجيز، يسمى بالمبسوط. أما تنظر إلى الكتابة هو من الكتب المطولة العنوان لا يضر، ما هي طريقة معرفة إفادة الحديث للعلم اليقيني لنصفه بالتواتر؟ هل من نص العلماء عليه أم ماذا؟ هذا الأصل أن ينص عليه العلماء، وإلا فإنك إذا بحثت في الأحاديث ونظرت في أحاديث الرواة ومن عرفوا بأصح الأسانيد، نعم فإنك سيصل إليك الأمر أنت في قرارة نفسك أنه قد استقر عندك بأن هذا الحديث حديث صحيح، وأن قولك بأنه حديث صحيح هذا معناه أنه مفيد للعلم. وهل باعتبار الطرق قد يكون المشهور متواترا؟ قد يكون المشهور متواترا من جهة إفادة العلم، أنا أرجو أن تفهموا هذه فقد كررتها ولا أزال أكررها، من جهة إفادته العلم لا من جهة كونه من اصطلاح المحدثين، وهذا ما نبه عليه الحافظ، فمن لم يتقن الفائدة رجع إليها في كفة الطالب إلى معرفة أحاديث ابن الحاجب، ما هو عذر ابن الصلاح ابن حجر في إدخال تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد في علم المصطلح؟ الكلام على هذا ذكره طائفة من أهل العلم لأنهم أرادوا محض التقسيم فقط، محض التقسيم فقط، وإلا فإنه ليس من مباحث علم الحديث من جهة النظر في ضبط رواته، ولهذا لا ينظرون هل هم ضابطون أو ليسوا ضابطين. ما الفرق بين العلم النظري والعلم اليقيني؟ لا تكرروا ما ذكر، ما ذكر لا تكررونه. مما قرأت أن تقسيم الحديث باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد مما أحدثه المعتزلة، فهل يصح هذا أم أنه أحدث من قبل من قبل اليونان؟ الكلام على التواتر والآحاد منذ أن عرف الخبر، فليس العرب ولا غير العرب يسوون بين ما جاء المخبر به واحدا وبين ما جاء به المخبر مئة من مشارق الأرض ومغاربها. ينبغي أن تعلم هذا. فهو تقسيم لغوي، تقسيم عرفي، تقسيم اصطلاحي معروف. لكن الذي نبه عليه العلماء، وهذه المرة الرابعة أكررها، الذي نبه عليه العلماء وتفطنوا له إدخالهم لهذا المنطق، يعني هذا التقسيم وهذه الحيثية، لتنزيلها على نصوص الشرع من أجل أن يجعلوا عقولهم هي اليقينيات والنصوص هي ظنيات، فيقولون هذا الحديث يعني ظني الثبوت، ظني الدلالة، وبعد ذلك يسقط في أيدي العلماء الاستدلال بهذه الأحاديث وبهذه النصوص. هذا هو الذي ينبغي أن تتنبه له. أما قضية تقسيم الخبر من الناحية اللغوية ثم تقسيم المخبر به إلى متواتر وآحاد، هذا معروف منذ كانت الأخبار ومنذ كانت اللغات. هذا يأتي بفائدة، إذن يعني لعل أحدكم يقوم لنا، واليوم ذكرته أيضا لكن نقرأ السؤال ثم نعقب. يقول: قال الشيخ ربيع بن هذا المدخل حفظه الله في كتابه دفع بغي عدنان على علماء السنة: وقد قال علماء السلف كابن المبارك وأمثاله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قلتم أنتم في الأسبوع الفارغ. فهل يصح أن يقال إن السلف يدورون حول هذا المعنى، أو إن لم يقولوا كلام السيرين حرفيا؟ يحتاج إلى بحث، لأن أيضا الليلة عندما كنت أقرأ في آثار الإمام مالك في الكلمة التي كانت لإخواننا في هولندا، ذكروا أيضا عن الإمام مالك نفس النص هذا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، في رواية ابن وهب عنه. فلعل أحدكم جزاكم الله خيرا ينشط وينظر لنا الكتب المسندة، من روت التي روت هذا الأثر عن من روته، ما الفرق بين خبر الأحاد المحتف بالقرائن وبين خبر الأحاد الغير محتف بالقرائن. أن هذا محتف بالقرائن بمعنى أنه رواه أصحاب الصحيح مثلا بخاري ومسلم في طبقة أسانيده، مثل الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، وغير محتف بالقرائن مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة مثلا، أو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل، أو ما شابه ذلك. يقول: ما رأيك في كتاب تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان وتنصح به؟ أنا قلت لكم من قبل إن غالب كتب المعاصرين عبارة عن تلخيصات وترتيبات، وعمدة هذا المصنف الكاتب هو النزهة، ثم ما تفرع عنها. والحقيقة أن ليست لي دراسة القراءة. نعم قرأت فيه ونظرت فيه منذ زمن أكثر من 20 أو ما تزيد على 20 عاما، لكن لم تكن عن تمحيص ودراسة، فلا تستطيع أن تقيم الكتاب تقييما يستحقه. لكن كما قلت لكم يعني غالب ما يفعله هؤلاء هو الترتيب والتلخيص الذي نحتاجه في دراسة علم المصطلح، ويحتاجه طالب العلم، هو النظر في المواضع المعضلة المشكلة التي ينص عليها أهل العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومراضيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.